بصوا يا جماعة، الفيديو اللي شفناه في الأول، بعد ما خلصنا الفيديو قلت لكم احنا عايزين نطلع من الفيديو أو نطلع من الموضوع النهاردة، نعمل حاجة واحدة بس، قول شكرا. أقول شكرا، شكرا لقدامي، شكرا لرب، أشكر ربنا. بس عشان أشكر ربنا كان لازم نعمل التقييم ده بيني وبين نفسي. لما أحس إن أنا مميز عند ربنا هشكر ربنا. فاحنا عملنا تقييم ده كده، كل واحد عمل تقييم، هتشوف انت مميز ولا لا. خلصت كله؟ طيب، اول حاجه عندك بيت ومكان تنام فيه واكل تاكله، لو اجابتك يبقى انت من ضمن 75% من اغنياء العالم. ركز في المعلومات دي، دي اول حاجه. تاني حاجه، معاك فلوس، يعني انت معاك فلوس مطمن مش بتشحت. طيب لو معاك فلوس واجابتك ايوه، هيبقى انت واحد ممن يشكلون 8% سوري اغنياء العالم، يعني انت من 8% في اغنياء العالم اللي معاهم فلوس. عندك صحه؟ في غيرك بيصرف فلوس على الادويه مش معاه صحه؟ طيب لو عندك صحه واجابتك ايوه، يبقى انت ايه؟ فانت افضل من مليون انسان في العالم لن يعيشوا اكثر من اسبوع بسبب مرضهم. كثير قوي من الامراض والاوبئه في العالم، انت عندك صحه يبقى انت احسن من مليون واحد. عشت حروب وشفت مجاعات وشفت سجن وخفت من الحاجات دي والتعذيب، طيب يبقى انت افضل من 500 مليون انسان على وجه الارض. أفضل من 500 مليون واحد بيعاني حروب ومجاعات وتعذيب. تقدر تصلي، يعني أنت ممكن النهاردة وأنت قاعد في بيتك تروح أول تقول أنا هقف أصلي، أو في الكنيسة تيجي تصلي، تقدر ولا في تعذيب وممكن ياخدوك معتقل ويودوك السجن؟ تقدر صح؟ طيب لو إجابتك لا نعم، يبقى أنت في نعمة لا يعرفها 3 مليار من البشر. 3 مليار واحد بيعاني من الحاجات دي. ممكن تقول شكرا وتضحك كده، يعني تيجي وانت بتتكلم كده، وانت بتتكلم وضحكت كده وبتسم وتقول شكرا يا رب، نشكر الله، اشكرك. طيب لو تقدر تعمل كده يبقى انت في نعمة موجودة عند ناس كتير بس مش بتعمل بيها. نعمة انا محروم منها، انا حارم نفسي منها، هي عندي ان انا اضحك واقول شكرا يا رب. اخر حاجة، انت معانا هنا في الاجتماع صح؟ طيب لو اجابتك ايوه، انت في وسط ناس هنا، سواء كل واحد فيكو انت في وسط ناس بتحبك وبتصلي لك وبتخاف على مصلحتك. ناس كتيرة ما عندهمش الحكاية دي. ده اختبار بسيط، بتهيألي كل واحد عرف تقييمه بينه وبين نفسه في الورقة اللي شالها في جيبه بعد ما خلص، عشان تعرف انت غالي عند ربنا ولا لا. ده طبعا غير حاجات كتيره، ده احنا بنجيب حاجات ملموسه كده بس، حاجات اللي انا كانسان لمسها بحتاجها، لكن عنايه ربنا ومحبه ربنا فائقه يعني. طب رغم الحاجات اللي عندي دي كلها بقى، ليه مش عارف اقول شكرا؟ ليه انا مش عارف اقول شكرا؟ ليه مش ما عنديش الاستطاعه والمقدره ان انا اقول له اشكرك يا رب، انا خلاص انا مبسوط، انا مش عايز حاجه تاني. في قولة حلوة قوي يقول لك إن الشكر هو علاج اكتئاب ومصدر للفرح والقناعة والرضا. حد عارف يعني إيه؟ حد عارف يعني إيه كده القول ده؟ إن الشكر هو علاج للاكتئاب ومصدر للفرح والقناعة والرضا. يعني أنا لما أشكر، الشكر كلمة شكرا يا رب دي مع الوقت هتعالجني من اكتئاب وحاجات كتيرة جوايا، وهتديني قناعة ورضا وفرح، انا مبسوط باللي انا فيه. طيب كذا حاجه نفكر فيها مع بعض جت في دماغي كده لما جه الموضوع. طيب هو انا يعني كم سؤال كده نركز فيه مع بعض، هو انا بشكر ربنا فعلا زي ما هو يستحق؟ جاوب بينك وبين نفسك. طيب انا بشكره على كل حاجه، حاجة تانية. طب أنا بشكره على الحلو والوحش. طب بلاش الوحش، بشكره على الحلو، أنا بشكره أصلا. طب بشكره في كل حال كده، بشكره على طول. طب ويا ترى لما انا بشكره، بشكره بجد من قلبي ولا بشكره واجب؟ عشان هم بيقولوا اشكر ربنا. الاسئله دي جت في دماغي يعني لما قعدت يعني نفكر فيها مع بعض كده. الاسئله دي انا فعلا استحق، او انا فعلا بشكر ربنا زي ما هو يستحق الشكر، ان هو بيحافظ عليا في كل حاجه، ان هو بيعمل معايا كل حاجه، انا هو اقل حاجه اقول له شكرا. نشوف القصه دي في العشر برص، القصه بتاع العشره اللي كان عندهم برص، لما ربنا شفاهم وقال لهم روحوا وروا نفسكم للكاهن، وهم ماشيين في الطريق لقوا نفسهم خافوا، تسعه منهم مشوا ما رجعوش، واحد رجع يشكره. راح ربنا قال له مفيش غيرك انت بس اللي رجعت تشكرني، التسعه برضه مش خافوا. انا بشكر ربنا ولا ما بشكروش؟ يقول لك غالبيه الناس يشكرون، غالبية الناس، ركز في الكلام، غالبية الناس يشكرون على النعم فقط، وقليلون الذين يشكرون في الضيقات. قليل قوي اللي لما الاقي عنده ظرف صعب يقول له اشكرك يا رب، قليل قوي. وللاسف كمان اقول لك قليل قوي ان احنا نشكره اصلا واحنا فرحانين. يعني انا قليل قوي، قليل قوي ان انا نصحى من النوم اصلا اول ما افتح عيني كده اقول اشكرك يا رب ان انت اعطيتني يوم جديد. في غيري نام بالليل مصحاش، جم يصحوهم ما لقوش لقوا ميت. فأشكرك إن أنت عطتني يوم جديد، إن أنا فرصة جديدة أكمل. دي أقل حاجة أنا بقولك نشكر ربنا عليها. طيب عايزين نتكلم في نقطة كده مع بعض، أنا ليه طب مش بشكر ربنا؟ يعني شوف احنا اتكلمنا في حاجات قد إيه المفروض نشكر عليها، ليه مش بشكر؟ إيه اللي بيعطلني إن أنا أقول له شكرا يا رب؟ هناخد ثلاث نقط بس. اول نقطه طبعا دي المهمه قوي عشان بنسى ربنا، بنسى ربنا وبستنى اي حاجه تفرحني من العالم، مع ان ربنا هو الفرحه في كل حاجه. مع ان كمان الحاجه اللي انا ما اعرفهاش ان انا الناس اللي فرحتني دي هو ربنا اللي بعتها عشان تفرحني. يعني الناس دي وسيله، انا بشكر الوسيله ما بشكرش اللي اعطاني الحاجه دي خالص. يعني انا مثلا لو عندي اصحاب حلوين بيحبوني وبيفرحوني اشكر اصحابي وما اشكرش ربنا اللي اعطاني اصحابي. لو انا عندي بيت حلو مثلا، بيت بيحبوني، اشكر اللي في البيت وما اشكرش ربنا اللي اعطاني البيت والناس دي. الدنيا عندي متلخبطه، ناسي ربنا، ناسي الدنيا دي خالص، فانا بشكر اللي انا شايفه لكن مش بشكر اللي اعطاني الفرح، مش بشكر السبب، مش بشكر اللي هو فعلا بيسهر عشان يدبر كل حاجه يفرحني بيها. في الانجيل النهارده يقول لك انتم افضل من عصافير كثيره، انتم افضل، يعني انت ما تخافش، ده انت احسن من عصافير كثيره. العصافير ما بتشغلش بالها لما تنام بالليل وتصحى ما بتشغلش بالها، بالعكس تصحى الصبح تلاقي عماله تزقزق كده ومبسوطه، الصبح تلاقي الفجر كده وانت ماشي تحت اي شجره تلاقي عصافير كثيره وتزقزق مبسوطه فرحانه، سبح ربنا تشكر فرحانه، مش شايله هم حاجه. ما جاتش في مره تشيل فلوس وتقول لك عشان خاطر اصرف فيها على نفسي، ما جاتش في مره حد عصفوره تانية قالت لها كلمه ضايقتها، مفيش الكلام ده. اشكر، مش شايلين هم حاجه. يبقى اول حاجه ما بشكرش ربنا عشان انا بنسى ربنا او بتناسى ربنا، بلاش نقول انا بنسى. تاني حاجه مش بشكر ربنا عشان خاطر الشيطان بيلعب معايا على جزء واحد، يقول لك انت وحش، انا وحش، انا وحش، انا ظروفي وحشه، في بيوت تانية احسن مني كتير، انا شكلي مش حلو مش عاجبني، في ناس تانية احسن مني كتير، انا مش معايا فلوس اجيب لبس كويس، في ناس معايا لبس كتير، انا وحيد ماليش اصحاب او ليا صاحب او اتنين، في غيري ليه 10 و20 و30 صاحب وبيضحك، انا مش اجتماعي ما بعرفش اتكلم ما بضحكش ما بعرفش اضحك، ففي غيري بيضحك واجتماعي. انا وحش انا وحش انا وحش انا وحش، اتعودت ابص على الوحش اللي جوايا ما ببصش على الحلو. ربنا خلقني مميز، ربنا خلقني في احسن صوره، ربنا خلقني احسن، انا ابنه صورته على صورته، ربنا يخلق صورته مشوهه. بس انا اللي الشيطان لعب عليا على الجزء دي، خلاني افكر واشوف الوحش، بقيت مهتم وانا قاعد مع نفسي اطلع الوحش اللي جوايا، طب فكرت في مرة طلع الحلو؟ ما أنا لو طلعت الحلو اللي جوايا هشكر ربنا عليه، ومع الوقت هقول له يا شوف ده أنا عندي حاجات حلوة قد إيه، وأنا كنت ببص على الوحش أشكرك برضه على الوحش، بس عشان خاطر أنا مش شايفه فمش بشكر. يبقى أول سبب مش بشكر عشان بنسى ربنا، بتنسى ربنا. تاني سبب عشان أنا وحش. مفيش أكتر منها، الشيطان بيلعب معانا على الجزئية دي على طول، يقولك أنت وحش. واقف في الكنيسة تعمل إيه؟ بتصلي؟ شوف أحسن منك قد إيه يا ابني، أنت وحش ما تستفادش ببركة القداس. واقف في اجتماع تسمع أي عام، أنت وحش مش مستفاد ببركة. أي نقطة يلعب عليك أنت وحش، ويوم ما تيجي تعمل حاجة وحشة وضميرك يبتدي يأنبك يقولك أنت متضايق ليه؟ ما أنت وحش. آه صح أنا وحش، أعيش حياتي وأكمل. فأنا بنسى ربنا ومش بشكر ربنا، مع إن كتير قوي ربنا بيحافظ عليا، مش كده على طول بيحافظ عليا. بتخيلها، أنا بتخيلها لما أنا أبقى بعمل حاجة بزعل ربنا، بتخيل كده وربنا بيبصص عليا على طول كده وشايفني بص عليا. أول ما بيلاقيني ابتديت أعمل حاجة وحشة يروح لفف وشه كده، أعطيني ظهره، مش عايز يشوف ابنه بيعمل الحاجة دي. دي حاجة تستاهل إن أنا أشكره عليها برضه. ما تعودتش أشكر ربنا على الحكاية دي. آخر حاجة في إن أنا ما بشكرش ربنا، هي مرتبطة بالاثنين اللي في الأولى والتانية، هي عشان أنا على طول بتذمر. ما هو الطبيعي إن أنا شايف نفسي وحش، الطبيعي إن أنا على طول هتذمر، مش عاجبني حالي، مش مبسوط باللي أنا فيه. لو إيه حصل مش عاجبني، لو البيت جاب لي إيه مش عاجبني، مش عاجبني ليه؟ في أحسن مني كتير، مش عاجبني حالي. هي دي عيشة أنا عايشها؟ هي دي شوف في غيري عايشة قد إيه؟ يبقى التلات نقط اللي بيخلوني ما بشكرش ربنا، أول واحد عشان أنا ناسي ربنا، تاني حاجة عشان أنا وحش، تالت حاجة عشان إيه؟ عشان أنا بتذمر. فعلا في حاجة لازم أتعود أشكر ربنا عليها فعلا، دايما لما بنصلي، لو أنت بتصلي كده يقولك لأنك سترتنا وأعلتنا وحفظتنا. تعرف لما بتبقى بتعمل حاجة وحشة كده اللي أنا قلت لك عليها من شوية، ربنا يستر عينه كده ويلف عشان ما يشوفكش بتعمل وحش، ربنا بيستر عليك. تخيل دلوقتي احنا لو حصل كشف، لو ربنا قال لك أنا هكشف الناس كلها لمدة 24 ساعة، كل واحد لما هيبص في اللي قدامه هيعرف إيه الوحش اللي جواه وأفكاره وكل حاجة. حد هيبص للتاني؟ يا نهار أبيض، محدش هيتقي يبص للتاني، محدش هيبقى عايز يبص للتاني. ليه؟ اصل ربنا بيستر عليه على طول. ربنا بيستر على فكري، بيحافظ عليه. فكري اول ما يبتدي يشرد كده يروح ساتر عليه، ساتر ساتر ساتر عليه، يخلي الناس ما تلاحظش حاجه عشان مش عايز ابنه يتفضح. ساتر على ابنه، بيحب ابنه. دي نقطه تستاهل الشكر بطريقه كبيره قوي، لازم اشكره. طيب حاجة بسيطة، أعمل إيه عشان أشكر؟ يعني إحنا عرفنا إيه اللي خليني مش بشكر، أعمل إيه عشان أشكر؟ هي آية حلوة قوي، يعني لما قريتها عجبتني، آية حلوة قوي. الآية اللي بتقولك شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب. لو قسمناها كده على ثلاث على أربع حاجات هنقول إيه؟ واحد يجي يقولك أعمل إيه؟ الآية تقول لك شاكرين، أشكر، أشكره على الحلو وأشكره على الوحش، أشكره إن أنا مش معايا فلوس وأشكره إن هي مستورة، وأشكره لو معايا فلوس. يبقى أول حاجة أعمل إيه؟ شاكرين. طب تاني حاجة إمتى؟ كل حين. أشكر على طول على الحلو والوحش، أشكر، أصحى من النوم أشكر، قبل ما أنام أشكره، أي وقت أشكره، وأنا ماشي أشكره. انا ماشي كده ممكن عربيه تهوي مني تخبط اللي ورايا، انا اطلع سليم. لو حصلت دي هبص كده واروح ماشي، يا ساتر ربنا. طب قول له اشكرك يا رب، اشكره يعني ساتر ربنا. طب ما احنا عارفين هو ساتر ربنا، عارفين هو ساتر عليك وحافظ عليك وخليكش تعمل حادثه، اشكره، قول له شكرا. يبقى اول حاجه اعمل ايه؟ شاكرين. تاني حاجه امتى؟ كل حين. ثالث حاجة، طب على إيه؟ الآية بتقول لك على كل شيء. آخر حاجة يقول لك طب إزاي أشكره؟ أشكر ربنا في اسم ربنا يسوع المسيح. الآية دي هي إحنا خدناها وقسمناها، طلعت لك المجمل كله. أشكر ربنا كل حين، أشكره في كل وقت، أشكره على الوحش قبل الحلو، لأن الوحش اللي بيحصل معايا دلوقتي مع الوقت بيبقى خير ليا، بيجي لي خير، بيبقى خير مش بقى وحش. فاكر أنت لو جبت في ثانوية عامة مجموعة وحش دلوقتي واتضايقت واتزمرت، هتلف الأيام وهتشكر ربنا تقول أنا كويس أنا جبت، يا رب أشكرك أنا جبت مجموعة وحش، يا رب المجموعة الوحش ده كان هو خيري، كان ممكن أدخل الحاجة تضيعني. أنت مش عارف اختيار ربنا، توقيت ربنا. أنا أصلي وأطلب منه وهو يحقق اللي هو شايفه صالح ليا، مش أنا بقول له اختار الصالح ولا أنا بقولها له كده وخلاص. يبقى لازم أشكر ربنا. في قصة حلوة قوي تقول لك إن كان في واحد غلبان وفقير، كان واقف على الطريق كده في وقت الظهر، كانش لاقي حاجة اللي لابسها في رجله، كان رجليه مفيش حاجة لابسها ورجليه والشمس جامدة والأرض سخنة وحالته صعبة خالص، واقف عمال يزعق وعمال يشتم ويقول لك أنا ليه مش لاقي أكل ومش لاقي فلوس عشان أشتري جزمة، بدل ما أنا ماشي عمال أتلسع وفي غيري لابس جزم ومش لاقي، وعمال يتزمر ويزعق. راح معدي واحد من جنبه قال له اشكر ربنا. اشكر على ايه؟ اشكر على ايه؟ طب غيري كله ماشي على كله ماشي يعني لابس جزم وماشي وحلو وكل حاجه ومعاه فلوس بيصرف فيها على نفسه، اشكره على ايه؟ الراجل سابه ومشي، قعد يتزمر. وبعديها بشويه وهو بيتزمر بص لقى واحد عمال يمشي على كرسي بعجل كده ورجليه مقطوعه، راح الراجل تنح كده شويه وبص للراجل وتنح شويه ولقى ده عمال يمشي بالعافيه ومش قادر يمشي بايديه، راح بص قال له اشكرك يا رب، اشكرك يا رب، انا واحد مش لاقي جزمه البسها في رجلي، ده مش لاقي رجلين عنده اصلا يمشي عليها، اشكرك يا رب انا فرصتي ان انا اشتري جزمه سهله، لكن هو فرصته ان يبقى ليه رجلين مستحيله، ورضي ومشي. شوف هي الفكرة في أشكر ربنا، أشكر ربنا على الموجود، أشكر ربنا في كل حاجة. يقول لك الراجل قال لك إيه؟ قال لك لم يكن عندي حذاء فكنت أشكو وأتذمر، ولكن عندما وجدت إنسانا بدون أقدام فشكرت الله. ياه شوف قال لك إيه؟ قال لك ما كانش عندي جزمة عمال أتذمر عليه أقول له أنت ليه يا ابني كده؟ بصيت ملت واحد ملوش رجلين، ياه شكرا. شكرا انت حفظت. يا نهار ابيض، يبقى انا كان شايف نفسه وحش ما كانش بيشكر، اول ما شاف الحلو اللي جواه ان هو عنده رجلين، لا ده انا اشكرك يا رب، ده انا اقدر اروح اي مشوار، اروح انا اي حته انا عايزها، هو ما يقدرش. يبقى الفكره ان انا لازم اتعود اشكر ربنا، لازم أشكره في كل وقت. إزاي؟ نتعود مع بعض من النهاردة قبل ما أنام أشكر ربنا، أول ما أصحى من النوم أول حاجة أعملها أفتح عيني أشكر ربنا، أشكرك يا رب، أشكر ربنا على طول، أشكر ربنا أنت عندك إيدين، في غيره ما عندوش إيدين، أشكر ربنا أنت عندك رجلين تقدر تروح وتيجي بيها براحتك وتروح مشاويرك وتقضي وتتبسط وتيجي، تقدر تيجي الكنيسة بمزاجك عشان عندك رجلين، في غيرك ما عندوش رجلين لازم حد يوصله عشان يجي الكنيسة، وهو اللي ما عندوش رجلين مهتم ان هو يجي الكنيسة اكتر منك انت اللي عندك رجلين، دي حاجة ما تستاهلش الشكر. اشكر ربنا ان انا على طول بزعله، على طول بزعله فعلا، كلنا على طول بنزعل ربنا، على طول بنيجي عليه، على طول مش بنكمل فرحته. من الاخر كده مش بنكمل فرحته، يعني حتى لما نبقى في قداس ولا حاجه شويه كده ننسجم في القداس وشويه كده ننشغل عنه، يعني طب كمل الفرحه، طب كمل، ده انا مبسوط انت موجود معايا، مش بشكر، ورغم كده برضو بيقبلني، رغم كده برضو كل يوم بيديني فرصه، كل يوم بيسمعني. تعود تشكر، نطلع النهاردة نتعود نقول كلمة شكرا. شكرا كلمة صغيرة بس معناها كبير لنفسيتي أنا، زي ما قالك في الأول إيه، شكرا علاج للاكتئاب ومصدر للفرح. لما نشكر هبقى راضي عن حالي، بعد كده هبقى فرحان. ولما أشوف واحد صاحبي كده متضايق يا عم أقول له طب أشكر ربنا، أشكر ربنا دي من قلبك، واخد بالك؟ يبقى نتعود نشكر ربنا، ندقق في حياتنا نشكر ربنا في كل حاجة. قصة أنا قلتها لكم قبل كده، قلتها لكم قبل كده بس عايز أقولها لكم تاني. قصة بتاع الست اللي ما عاش غير ابن صغير، والابن الصغير ده هي بتصرف عليه بالعجينة اللي عمالة تعملها، بتعمل عجينة يصلحوا بيها المراكب. فاكرينها كويس؟ انتوا فاكرينها، هقولها لكم تاني. الست اللي كانت دايما معاش ما بتعرفش تعمل حاجة غير تعمل عجينة مراكب وتروح تبيعها في السوق، تاخد فلوس تشتري بيها دينار، تبيعها بدينار مثلا وترجع تشتري بيها أكل لابنها وتقضي يومها بيومها كده، كل يوم كل يوم كل يوم. جت في مرة وهي عاملة العجينة دي واخدها على السبت على دماغها، ماشي رايحة السوق، جه نسر راح طاير، راح واخد العجينة برجليه وطار ومشي. الست زعلت جدا جدا جدا. الست جرت بسرعة لحكيم المدينة، قعدت تقوله فين ربنا؟ يعني أنا شكرت ربنا عشان خاطر أنا غلبانة، أنا شكرته، شكرت عشان ما بعرفش أعمل حاجة غير أعمل العجينة، شكرته، شكرته إن الأكل أو الحاجة اللي بنبيعها دي بتجيب لي أكل يوم يعني يوم بيوم بس، مفيش حاجة لبكرة، شكرته. يقوم كمان النهاردة العجينة دي تخطف، طب أنا أجيب لابني إيه النهاردة؟ هوكل ابني إيه؟ الراجل يقول له، يقول لها بس طب اهدي بس، لا اهدي، ربنا ده ربنا ظلمني، ربنا مش بيحبني، شافت الوحش ما شافتش الحلو، ربنا ده ظلمني، ربنا مش بيحبني، ربنا مش واخد باله مني، انا منسيه خلاص عند ربنا. قعد تقول تقول تقول تقول وهو يقول لها طب اصبري بس اصبري شويه. وجم 10 رجاله فرحانين ومبسوطين ومزقططين كده، ايه اللي حصل؟ فين الحكيم بتاع المدينه؟ اهو. ايه اللي حصل؟ احنا كنا هنغرق، المركبة حصل فيها كسر جامد والمركبة تغرق واحنا في نص البحر، كل واحد فينا صلى قال يا رب لو نجينا كل واحد يدفع 100 دينار من معاه، وغراب عد نسر عدى بستر ربنا لا حرام حاجة علينا، بنبص علينا اللي هي العجينة وبنبص لقينا العجينة دي بتاع المراكب، فرحنا وخدناها وسدينا بيها المركب من تحت عشان ما يكملش، وكملنا الطريق وجينا، قلنا لازم ندفع كل واحد 100 دينار اللي عنده. الراجل راح بص للست وضحك كده، قال لها زعلانه وعماله تقولي ربنا مش بيحبك وظالم، خد منك دينار عطالك 1000 دينار، يبقى كده ربنا وحش؟ ما استاهلش ان انا اشكره؟ يا قصه، قصه لازم اركز فيها. الست والست اللي هما في الفيديو اللي احنا شفناه ده، بتهيألي شفتوا كميه الشكر اللي عندهم قد ايه. أعيد لكم الكلام بسرعة يمكن تكونوا مركزتوش، أو كل في اللي ركز وفي اللي مركزش. أول ست دي قاعدة، أنتوا شفتوا بيتها كان عامل إزاي، من كتر الزبالة اللي الناس بترميها في البيت بتاعها، باب الشقة مش بتقفل، الباب الكوخ بتاعها مش شقة، باب الكوخ بتاعها مش بتقفل من كتر الزبالة. يعني هي تروح داخلة كده تقعد جوه في وسط الزبالة، تنام بالليل تطلع الصبح تفضل قاعدة على الزبالة اللي بره كده، وجنبها الكلب بتاعها، تاكل هي والكلب، تقاسم الاكل مع الكلب. لما تيجي تنام هي كانت بتقول، لما كنت باجي انام كانت تنام كده على الكلب ينام وهي تنام عليه، هو الكلب المخده بتاعتها، مش لاقي حاجه. وشفت كميه الشكر اللي عماله تشكر، اشكر ربنا، عايزه ايه؟ عايشه، في غيري مش عايش كتير. الفيديو الثاني كان عندها 4 ولاد، كل ولد يعني عندها ولد، الولد يوصل لسن 12 سنه يجي له مرض مش معروف يروح ميت. الولد اللي بعده يجي 12 سنه بالظبط، سن 12 سنه يجي له مرض مش معروف، يفضل تعبان شويه كام سنه كده معاجز خالص مشلول، هي تشيله تديه الحمام لغايه لما يموت. اللي بعديها بنت نفس النظام، اخر ولد ده اللي هو اخر واحد اللي هو لسه عايش يعني عدى ال 12 سنه بس قاعد مع معوق برضه يعني اعاقه. شفتوا الشكر بتاعها عامل ازاي؟ خدتوا بالكم من اخر كلمه وهي بتقولها؟ تقول لك ما حدش بيحب ربنا ده في الدنيا دي قدي، نشكر ربنا شوف عمل معايا ايه. ركزتوا فيها ولا عيدها لكم تاني؟ الكلمه دي انا لما بقعد اسمعها اخر جزئيه دي بالذات فيها انا بتنح، يعني طب ابن مات، التاني مات، التالت مات، والرابع على طريق الموت وخلاص ومشلول ومعوق ومعاش حد تاني غير جوزها. بأنهي منطق على الأرض بتاعنا نشكر بالشكل ده؟ بأنهي منطق؟ حاجة تانية، لما هي بتقول له ما حدش بيحبني عمره ما رفض لي طلب، لما هي قالت، لما قال لها الراجل المذيع قال لها طب ما طلبتيش ان هو يشفي لك ولادك؟ الرد ايه؟ طلبت، بس هو عايزهم كده، هو عايز ولاده كده، انا مش عايز حاجة، شكرا. مش هقول لك نوصل للشكر، اللي كلمة شكرا دي احنا اتمنى ان احنا نوصل لها، وهنوصل لها لو ابتدينا الطريق، بس نتعود من دلوقتي نشكر على صحيانا، نشكر بالليل، نشكر على رجلينا، نشكر على ايدينا، نشكر ان انا بتكلم، نشكر ان انا عندي عقل بفكر فيه، في غيري ما عندوش العقل. بتهيألي لو قعدنا نفكر في كمية الشكر ان نشكر ربنا مش هنوصف، صح؟ رغم الوحش اللي انا شايفه جوايا، انا شايف حاجات وحشه جوايا، بس عندي الاحلى كتير قوي اشكر عليه، مفيش حاجه ما ينفعش اشكر ربنا عليها. يبقى النهارده تعودنا نقول ايه؟ لا نقولها، تعودنا نقول ايه؟ شكرا. النهارده احنا هنقف، لما نقف نصلي هنصلي عن الشكر، شكرا يا رب. وفي الفقره اللي هيبقى في فقره كل واحد هيصلي مع نفسه كده في سره كده، خد راحتك بقى، يعني انت فكر كده في وقت الترنيمه، فكر كده طب انا هشكر ربنا على ايه، عشان خاطر واحنا قاعدين كده وانت واقف كده بتصلي بينك وبينه تعرف تشكره. شكره على حاجات كتيره انت كنت ماشي فيها، حاجات وحشه وربنا حافظ عليك ونجاك، كان ممكن واحد غيرك يروح فيها ويموت. نفكر مع بعض ونشكر، اتفقنا؟ اخر حاجه هنقول له ايه؟ لا نقولها بصوت على اخر حاجه نقول له ايه؟ شكرا يا رب، ماشي.